بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الظهار، باب هذا الباب في الظهار. قال المصنف: الظهار محرم كالإيلاء. الظهار حكم التحريم مثل الإيلاء. ثم بين الظهار كيف يكون الظهار. قال: طيب اسمع خلاصة الظهار، كيف أن يشبه الزوج زوجته بمن تحرم عليه، بمن تحرم عليه سواء على التأبيد أو على التوقيت. إذا فعل ذلك، إذا شبهها بذلك، كأن يقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو كذا. إذا فعل ذلك فإنه لا يجوز له أن يقترب من الزوجة وطئا ولا دواعي الوطئ حتى يكفر، فإن كفر رجع لها وجاز له الوطئ وغيره. هذا خلاصة الإيلاء، خلاصة الظهار. قال المصنف: فمن شبه زوجته واحد أو بعضها، ما شبهها كاملة، شبه بعض زوجته، يعني بدل ما يقول أنت علي كظهر أمي مثلا يدك علي كظهر أمي، بمن تحرم عليه هذا الثالث، أبدا أو إلى أمد هذا الرابع والخامس. إذن هذا هو الإيلاء، شبه زوجته أو شبه بعض زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد. قال: كأنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كبطن أمي، أو أختي، يعني كظهر أختي أو ظهر أو بطن أختي، أو أختي من رضاع، نعم، أو حماتي، لو قال أنت علي كظهر أختي من الرضاع، أو حماتي كظهر حماتي، أو فلانة الأجنبية. الأجنبية هذه هل تحل له؟ ما تحل، فإن شبهها به ظهار. أو فلان أنت علي كظهر أخي، ولا يحل له أخوه، إذن هذا ظهار. أو فلان ونحوه، فقد ظاهر، فقد ظاهر، هذه صورة الظهار. قال: كأنت علي حرام. لو قال أنت علي حرام، أظن هذه المسألة مرت معنا في أول الطلاق. إذا قال أنت علي حرام، مرت ولا ما مرت؟ طيب، كأنت علي حرام، هذا يكون ظهار. إلا إن قال أنت علي حرام، أقصد بذلك الطلاق، يعني فسره بلفظه، هذا شيء ثاني. ثم قال: ويصح منجزا، يعني حالا، ومعلقا، يعني إذا جاء الشهر فأنت علي كظهر أمي، نعم، إيش كمان؟ ومطلقا، يعني أنت علي حرام، أنت علي كظهر أمي، أنت علي حرام. أو مؤقتا، يعني أنت علي كظهر أمي شهر رمضان مؤقتا. هل يصح مؤقت؟ نعم يصح مؤقت. طيب إيش الحكم في المؤقت؟ معناه أنه في هذا الشهر شهر رمضان لا يأتيها، فإذا انقضى شهر رمضان خلاص انفك الظهار، يعني يزول الظهار بمرور هذا التوقيت. إذن يصح كم حال الآن ذكر؟ منجزا واحد، معلقا اثنين، مطلقا يعني بدون توقيت، ومؤقتا. إذن مطلقا يعني غير مؤقت. بعد ذلك قال المصنف، وفهمنا مسألة التوقيت، لو قال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، من معناه أنه لو وطئ في شهر رمضان لزمته الكفار، وإن لم يطأ في شهر رمضان حتى مضى هذا التوقيت عادت إلى الحل. قال: ويحرم قبل كفارة وطء ودواعيه من مظاهر منها أو من مظاهر منها، يعني إما من زوجة مظاهر منها أو نقول من المظاهر منها نفس المرأة. إذن ما الذي يحرم قبل الكفارة؟ الوطء ودواعي الوطء، يعني الملاعبة. قال: ولا تستقر الكفارة إلا بالعود وهو الوطء. إذن من ظاهر من زوجته يحرم عليه أن يقربها حتى يكفر، إذا لم يكفر لا يقربها. طب إلى متى؟ إلى ما شاء الله، يعني لو تجاوز الأربع الأشهر معناه سندخل في مسألة الإيلاء، ما يشبه الإيلاء، معناه هنا إما أن يكفر ويأتيها أو يطلقها. فهمت المسألة؟ لأنه مثل من ترك زوجته ضرارا بها مدة أربع أشهر في التزيد. طيب الآن انتقل إلى ثلاثة صور. قال وإن ظاهر من نسائه بكلمة يعني واحدة فكفارة يعني واحدة. كيف صورتها؟ ظاهر من نسائه بكلمة أنتن علي كظهر أمي. كم كفارة يحتاج عشان يرجع للنساء؟ واحدة كفارة. كما لو كرره من واحدة قبل تكفير. هذه الصورة الثانية. إيش يعني كما لو؟ يعني كفارة واحدة. قال للمرأة أنت علي كظهر أمي، جاء ثاني يوم وقال لسع ما كفر، وقال وأنت علي كظهر أمي، وجاء في اليوم الثالث ما عنده شغلة إلا أنت علي كظهر أمي. فهمت علي؟ فاضي. ثم أراد أن يكفر، كم كفارة يكفر؟ واحدة. تعرف ليش؟ لأنه ما عنده عقل. هذا ما كفر لأنه ما كفر، مش ما عنده عقل، ما عنده عقل ما يلزم الكفار. طيب كما لو كرره من واحدة قبل تكفير. الصورة الثالثة وبكلمات، يعني قال للأولى، هذا أشد فضاوة، راح للأولى قال أنت علي كظهر أمي، راح للثانية أنت علي كظهر أمي، وللثالثة أنت علي كظهر أمي. معنى كل واحدة تحتاج إيش؟ كفارة. قال وبكلمات فلكل واحدة كفارة. قال فصل. الآن يتكلم عن الكفارة، ما هي الكفارة؟ طيب الكفارة باختصار هي كم عندنا احتمال للكفارة؟ ثلاثة. إما الأولى، أول شيء عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد إطعام 60 مسكين. الآن هو سيتكلم بالتفصيل عن كل واحدة منها. عتق الرقبة، ما هي الشروط المطلوبة في الرقبة؟ وبعدين لما نيجي عند صيام الشهرين ما هي الأشياء التي تقطع التتابع؟ واضح. وإذا جاء عند الإطعام يبين كيف يكون الإطعام. قال وكفارته اكتبوا مرتبة، يعني على الترتيب وليست على التخير، ما هو مخير أن ينتقل للثانية والثالث إلا بعد تعذر الأول. قال عتق رقبة مؤمنة، ضعوا رقم واحد. عتق رقبة، ما هي شروط الرقبة هذه يا مشايخ؟ قال مؤمنة وألف سليمة من العيوب الضارة بالعمل. واضح هذا؟ إذا نشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل. إيش العيوب التي تضر العمل؟ كالعمى والشلل. فلو أعتق رقبة مشلولة أو عمياء أو كذا ما استفاد، أو لا نقبل ذلك. ثم قال وإن ملكها، أو قال إن ملكها أو ثمنها، أو ملك ثمنها، يقصد الآن هي تجب عليه إذا كان يملكها أو يملك ثمنها، وكان هذا الثمن فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وما يحتاجه من منزل وخادم ومركوب وكسوة ولول تجمل وكتب علم ووفاء دين ورأس ماله لذلك، يعني رأس ماله للنفقة. نفهم إيش الآن معناه؟ لابد أن تكون هذه الرقبة التي يملكها أو يملك ثمنها فائضة عن حاجاته الأصلية، حاجاته الأساسية، فهي فاضلة زائدة عن كفايته عندما يكفيه طول السنة وكفاية من يمونه من الزوجة والأولاد وما يحتاج إليه كالمنزل وكالخادم. والخادم هنا المقصود ليس الخادم اللي يحضروه بالفيزا، المقصود بالخادم هنا العبد. ومركوب، ما يضطر يبيع سيارته. وكسوة، ولو كان كسوة الجمال، يعني كسوة ملابس العيد وملابس البيت وكله. والكتب العلم والديون التي عليه، وفاء الديون تكون زائدة هذه. لكن لو عنده مبلغ من المال، هذا الذي ظاهر وعليه كفارة، عنده مبلغ من المال يكفي لشراء عتق الرقبة، لكن عليه دين فيسدد الدين، ما نعتبر هذا غير قادر. ووفاء دين، قال ورأس ماله لذلك، يعني للنفقة والمؤنة للنفقة. لو كان هو عنده مال، لكن هذا المال اللي عنده هو الذي يتاجر فيه، رأس المال ثابت، أو عنده محل، لا نقول له بع محلك وأصرف رأس المال هذا في شراء الرقبة وبعد ذلك تصبح فقير تأخذ من الزكاة، لا يقال هذا. مقصود رأس ماله اللي يشغله للنفقة وكذا يشتغل منه، وربحه الذي ينفق على نفسه هذا ما نمسكه. لابد يكون عنده قيمة العبد زائدا عن كل هذه الأشياء. طيب، عندنا أشياء لا تجزئ فيها الرقبة، قال ولا يجزئ فيها يعني في عتق الرقبة عمياء، هذا سبق الإشارة إليه بقوله سليمة من العيوب الضارة بالعمى، عمياء ولا شلاء، ولا شلاء يد أو رجل أو مقطوعتهما أو مقطوعتها أو مقطوعة خنصر أو مقطوعتها أو مقطوعة خنصر وبنصر من يد واحدة، يد أكتب واحدة، أو إصبع رقم المسائل، هذه عيوب في الرقبة لا تصح، لا تصح إن وجدت لا تجزئ، يعني لا يجزئ عتق الرقبة التي فيها هذه العيوب العمياء واحد، الشلاء المقطوعة، شلاء يد أو رجل هذا عيب، أو مقطوعة مقطوعتها، مقطوعة يد أو رجل هذا عيب، أو مقطوعة خنصر وبنصر. افهموا الآن المسألة، أصابع اليد الواحدة يفرقون بين الأصابع، يقولوا الخنصر والبنصر هو أقل فائدة، مقطوعة أقل فائدة، طيب الباقية الثلاث هي المفيدة، فلذلك بالنسبة للخنصر والبنصر إذا قطع بعضها فلا يضر، بعض الخنصر أو بعض الخنصر والبنصر أو بعض البنصر، واضح هذا؟ لكن الإصبع الآخر السبابة، نعم كبهما، أو مقطوعة خنصر وبنصر يعني من يد واحدة، الخنصر في اليد، الخنصر والبنصر في اليد الواحدة، أو إصبع غيرهما، نعيد مرة ثانية، الخنصر والبنصر إذا قطعا جميعا فهذا يضر، أما السبابة، أما الوسطى والسبابة والإبهام فهذا إذا قطع واحد منها يضر، كذلك إذا قطعت الأنملة، لكن ما ذكرها المصنف، الأنملة واحدة من الإبهام فهذا يضر، وينملتين من غير الإبهام يعني من السبابة والوسطى فهذه تضر. طيب إيش اللي يضر الآن؟ صار نكرر، قال المصنف أو مقطوعة خنصر وبنصر من يد واحدة، يعني إذا قطع خنصر فقط من يد واحدة هل هذا يضر؟ لا يضر. طيب بنصر فقط؟ لا يضر. طيب الخنصر والبنصر معا؟ يضر. ولذلك قال أو مقطوعة خنصر وبنصر اكتبوا معا من يد واحدة. طيب إذا قال أو إصبع، ها أو مقطوعة، أو مقطوعة إصبع غيرهما، لو كانت اليد مقطوع منها الوسطى فقط تضر، السبابة فقط تضر، والإبهام فقط يضر بالعمل. طيب لحظة، لو فرضنا أنه ما لم تقطع السبابة الكاملة، الثلاث الأصابع لم يقطع شيء منها كاملة، لكن قطع بعضها، يقولوا إذا قطعت أنملة من الإبهام فهذا كقطع الإبهام، وإذا قطعت أنملتين، أنملتين من السبابة فهذا كقطع السبابة، أو أنملتين من الوسطى فهذا كقطع الوسطى. كلام هذا واضح؟ على أساس هذا الكلام؟ لأنه يضر بالعمل، هذا لأنه هذه الأشياء تضر. قال ولا مريض ميؤوس منه. إحنا وصلنا رقم كم يا مشايخ؟ ولا مريض ميؤوس منه، هذا ما يصح عتقه. وأم ولد اللي بعدها هذه سبعة تسير، هذه ما يصح عتقها لأن هي ستعتق، تعتق بموت سيدها. قال فإن لم يجد فصيام شهرين، هذا رقم اثنين، متتابعين ولا ينقطع، يعني التتابع، إن تخلله رمضان أو فطر واجب كعيد وحيض ومرض مخوف، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيحه. انتهينا. يقول ولا ينقطع التتابع بخمسة أمور، ما هي؟ رمضان، معناه أنه لو فرضنا هو عليه شهرين، بدأ في الشهر الأول في أول شعبان ثم جاء رمضان، الآن يصوم رمضان ولا يصوم كفارة؟ يصوم رمضان، ثم شوال، يصوم شوال طبعا غير يوم العيد فيصوم شوال، هنا انقطع التتابع، نقول لا يضر لأنه تخلله رمضان. أو فطر واجب كعيد وحيض، هي مثلا امرأة عليها شو اسمه ده، عيد، يوم العيد هذا فطر واجب عليه. طيب، أو مرض مخوف فأفطر لذلك، اللي هو فطر واجب، ضع رقم اثنين خلاص، فطر واجب، صاحب المرض المخوف الذي سيموت من الصوم يجب عليه أن يفطر، أو أفطر ناسيا ثلاثا، أو مكرها أربعة، أو لعذر يبيح له الفطر كالسفر، أو عذر يبيح أكتبه كسفر، لأن السفر يبيح له الفطر في رمضان، فكيف ما يبيح هنا؟ ثم قال ويقطعه، يعني التتابع، أكتبه عند التتابع، وطأ مظاهر منها، أو وطأ مظاهر منها مطلقا، مطلقا يعني ليل أو نهار، ناسي أو ذاك. إذن هو في هذه الفترة، انتبهوا معي، الآن هو في فترة الكفارة، فترة الصيام الشهرين، لا يجوز له الوطب ولا يجوز؟ لا يجوز له الوطب بالنسبة للمرأة التي ظاهر منها، لكن لو عنده زوجة ثانية يستطيع ذلك. ثم قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين، هذا رقم ثلاثة، كل مسكين مد بر ونصف صاع من غيره. لا معلش، طيب ايه، طيب قال او نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة، مد بر او نصف صاع، هذا ترى متكرر معنا دائما، دائما الاطعام يكون مد بر او نصف صاع الا في موضع واحد، ما هو؟ زكاة الفطر. قال لا ان غدى المساكين او عشاهم، هذا ما يعتبر، لابد ان يعطيهم المد بر او نصف صاع. ثم قال وتعتبر النية في الكل، تعتبر النية في الكل، في كل ايش؟ اكتبوا العتق والصوم والإطعام، والإطعام. طيب انتقل لعان، الجواب ايه وايه، خلاص يلزمه الكفارة. قال باب اللعان، ما هو اللعان يا مشايخ؟ اللعان تعريفه شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، أيوه الزوج والزوجة، مقرونة بغضب، بلعن وغضب، بلعن وغضب. طيب إيش قصة اللعان باختصار؟ اللعان يا مشايخ فكرته كالتالي، لو أن الزوج قذف الزوجة بالزنا الصريح، سيأتي عندنا في باب الحدود اللي هو حد القذف، فإن قذفها بالزنا فما الحكم الآن؟ إذا قذفها بالزنا فعندنا أحد أمرين لابد من وقوع أحدهما، إما أن يقام عليه هو حد القذف لأنه قذفها، أو يقام عليها هي حد الزنا إذا اعترفت. فالآن هو قال أنت زانية واتهمها بالزنا صريحا، معناه إما أن يأتي بالشهود ويثبت ما قال، أو يقام عليه هو حد القذف. واضح المسألة؟ كيف يدفع عن نفسه هو حد القذف؟ باللعان. طيب، طيب نقول هل هناك حل آخر؟ لا ما في حل آخر. طيب في حل آخر، يعني نقول مثلا الحل الآخر طبعا غير مقبول، لكن نفترض أنه لو قيل أنه هذا في حل ثاني، ما هو الحل؟ أنه الزوج لا يتهم الزوجة بالزنا، نقول مصيبة وكارثة، كيف ما يتهمها بالزنا إذا كان هو رأى الزنا منها؟ يعني علم الزوج بزنا الزوجة ليس كعلم غير الزوج بزنا امرأة. المرأة إذا علمت أنها زنت لو رأيتها بعينك، إن لم يكن معك شهود فلا تقول هذا، وإلا سيقام عليك حد القذف. فهمت المسألة؟ ما يأتي إنسان يقول أنا رأيت فلانة تزني بعيني، لو ادعت عليه سيطلب منه القاضي إما أن يحضر 4 شهود هو رابعهم، يعني يحضر 3 شهود معه بتفصيل دقيق سيأتي إن شاء الله في مكانه، وإلا يقام عليه هو حد القذف. إذن ما الذي يلزمه إن لم يكن معه شهود؟ السكوت. يسعه السكوت في غير الزوجة، أما في الزوجة لا يسعه السكوت، لأن ستنسب إليه، يعني ستنسب إليه الولد. فإذا جاء حد اللعان لإخراج الزوج من هذا المأزق. فإذا الزوج لو كان يعني رأى هذا، إما أن يأتي بالشهود ويقام عليه حد الزنا، أو يرميها بالزنا ويلاعن منها، واضح المسألة؟ فإن لاعن، إن بنى على اللعان عدة أمور: الأمر الأول سيسقط عنه حد القذف، ما يقام عليه. الأمر الثاني يفرق بينهما تفريق مؤبد، وتصبح هي من المحرمات على التأبيد، لكن بسبب محرم لا بسبب مباح. ما هي مثل الأم والأم من الرضاع والأخت من الرضاع والمصاهرة، هؤلاء محرمات على التأبيد بسبب مباح. أما هذه الملاعنة فهي بسبب محرم، فهي تحرم عليه، لا يجوز أن يتزوجها، ولا لكنه ليست من محارمه، بمعنى أنها لا يحل له رؤيتها ولا الخلوة بها ولا السفر بها ولا غير ذلك. طيب، قال المصنف: من قذف زوجته المكلفة بزنا فله إسقاط الحد باللعان. شوفوا، بالمناسبة هو يقول له إسقاط الحد باللعان، المقصود هنا أن يسقط الحد عن نفسه باللعان إذا كانت هي محصنة. أما إذا كانت غير محصنة فأصلا لا يلزمه الحد، وإنما يلزمه التعزير. إذا الحد كما سيأتي أنه حد القذف يقام على من قذف محصنة، فهذا الذي يقام عليه حد القذف، لكن من قذف غير محصن فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد. إذن فائدة اللعان ما هو؟ يسقط عنه الحد أو التعزير. متى يسقط عنه الحد؟ إن كانت الزوجة محصنة. ومتى يكون يسقط عنه التعزير؟ إن كانت الزوجة التي رماها بالزنا غير محصنة. من هو المحصن؟ المحصن من جمع الشروط التالية، اكتبوها: المحصن هنا، المحصن هنا مش في باب آخر، المحصن هنا الحر، المسلم، العاقل، العفيف عن الزنا يعني في الظاهر، الذي يجامع مثله. كم شرط هذه صارت؟ 5 شروط: الحر، المسلم، معناه لو رمى عبد يعزر ولا يحد للقذف، الحر، المسلم، لو رمى الكافر يعزر ولا يحد للقذف، العاقل، لو رمى المجنون يعزر ولا يحد للقذف، ثم قال: العفيف عن الزنا، الذي لا يعرف عنه زنا ظاهر في الظاهر. طيب لو رمى شخص آخر معروف بذلك يعزر. الذي يجامع مثله يعني اللي يكون هو ابن 10 وهي بنت 9، يعني لو رمى إنسانا آخر عمره 8 سنوات، عمره 9 سنوات، أو بنت عمرها 8 سنوات، فهذا يعزر. لو قال لبنت عمرها أنت زانية يعزر، لكن لو قال لبنت عمرها 9 سنوات يحد. فهمنا المسألة؟ وكذلك ابن 10 وابن 9، فابن 10 إذا رمي يعزر، لأن الذي يجامع مثله هو ابن 10، والتي تجامع مثلها هي بنت 9. طيب، قال دحين سيبين طريقة اللعان، اقرأ يا شيخ. فيقول أولا، فيقول يعني الزوج، ضع، فيقول ضع ألف اللي هو الزوج، تفضل. فيقول أولا 4 مرات بالعربية إن عرفها، إن عرف العربية يعني، أيوه، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، نعم، أو يسميها وينسبها إن غابت، يعني من يقول هذه إذا كانت موجودة، أو يقول زوجتي فلانة بنت فلان، نعم. ويزيد في 5 وأن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. لاحظوا الآن، هو يشهد على زناها ثم يلعن نفسه إن كان إيش؟ كاذبا. يعني الأيمان كلها تدور على كلامه هو، والمشكلة كلها قامت من عبارته وهي رميه بالزنا، فالكلام كله يعني الأيمان كلها على تصديقه وتكذيبه. طيب ماذا تقول هي؟ ثم تقول باء، يعني الزوجة، تفضل. ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، نعم. وتزيد في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب لاحظ الآن الفرق بين 5 في حق الرجل و5 في حق المرأة. 5 في حق الرجل يلعن نفسه، أما المرأة تدعو بغضب الله على نفسها. الأمر الثاني في حق الزوج يقول إن كان هو من الكاذبين، وهي تقول إيش؟ ما تقول إن كنت أنا من الكاذبين، تقول لا، إن كان هو من الصادقين، لأن الأيمان على كلامه هو. أكمل يا شيخ. فإذا تم سقط عنه الحد أو التعزير. هذا رقم واحد. ما الذي يترتب على اللعان؟ واحد، يسقط الحد أو التعزير. يسقط الحد نكتب إن كانت محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة. هذا الأول. الثاني، وحرمت عليه أبدا، هذا رقم اثنين. الثالث، وحرمت عليه أبدا ثم قال ولو أكذب نفسه، يعني لو أكذب نفسه المقصود بعد اللعان، اكتبوا بعد اللعان هي تحرم عليه. طيب جاء بعد اللعان وقال يا جماعة أنا ندمت وهي مظلومة، أنا ظلمتها، لا نردها. ما دام وصل الأمر بينهم إلى هذا المستوى معناه لا ترجع له ولا يردها، ولو أكذب نفسه. لكن لو أكذب نفسه فعند ذلك سنقيم عليه حد ليش؟ حد القذف. يقول ولو أكذب. ثم آخر شيء قال وانتفى ولد إن ذكره فيه صريحا أو ضمنا. هذا الفرق المترتب الثالث اللي هو انتفاء الولد، نفصله بعدين. قال أخيرا ثالثا وانتفى ولد إن ذكره فيه صريحا أو ضمنا، يعني الذي يترتب على اللعان انتفاء الولد إن نفاه. إذن هناك احتمالان في اللعان، إذا لعن من الزوجة واتهمها بالزنا ولم ينفي الولد سيبقى الولد له، لكن إن ذكره صريحا أو ضمنا ونفى الولد وقال هذا ولد ليس لي فينتفي عنه، لا يصبح الولد ولده ما دام نفاه في اللعان. إذن انتفاء الولد مبني على ماذا؟ على إيش؟ على نفي الأب له. لكن هذا يشترطون له شروط، يقول بشرط لا يكون قد سبق أن أقر به، لا يتقدمه إقرار به، أما إن أقر به فليس له أن ينفيه. انتقل المصنف إلى فصل آخر وهو فصل فيما يلحق من النسب، كيف متى يلحق النسب، يعني متى يلحق الابن أو الولد بأبيه نسبا. قال المصنف إذا ولدت زوجة ابن عشر فأكثر. الآن الشرط الأول أن تكون هذه الزوجة اللي ولدت، عشان ننسب هذا الولد لأبيه نشترط أن يكون زوجها الأب هذا ابن عشر، ابن عشر رقم واحد لابد يكون ابن عشر. لكن لو ولدت المرأة الزوجة وزوجها عمره 8 سنوات وقالت هذا ولده، نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل، ما ينسب إليه، لأنه لا يتصور منه الجماع، لا يتصور منه الإنزال اللي هو من دون العشر. طيب الشرط الأول أن يكون ابن عشر فأكثر لنصف سنة، هذا الثاني، لنصف سنة يعني 6 أشهر منذ أمكن اجتماعه بها. كيف؟ الآن الزوج عقد على الزوجة، ركزوا معي، الزوج عقد على الزوجة فأنجبت بعد 5 أشهر من العقد، أو نقول من الدخول، من العقد والدخول بعد 5 أشهر، معناه إنه هذا الحمل حصل قبل العقد بشهر، لأنه أقل الحمل 6 أشهر. فهمتوا المسألة؟ لابد أن تكون لنصف سنة أو أكثر منذ اجتماعه بها أو منذ اجتماعه بها. طيب كذلك لو أن هذه طيب جاءت به لستة أشهر لكن الزوج هذا ما بلغ العشر، دون العشر، هل يمكن أن يكون منه؟ لا، ما ينسب إليه. إذا لابد من الشرطين، الأول أن يكون ابن عشر، الثاني أن تلده لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون يعني لأقل من 4 سنين، لدون 4 سنين من إبانتها، يعني منذ فارقها، يعني فارقها فبعد 3 سنوات أنجبت. يمكن يقولون أكثر الحمل 4 سنوات، لا أعرف الطب اليوم هل يقطع ببطلان هذا أو يقضي باحتماله، ما أدري. قال أولدوني 4 سنين من إبانتها، فهمت المسألة؟ لكن لو كان منذ فارقها بعد 5 سنين أنجبت فقطعا هذا لا ينسب له، واضح المسألة؟ قد يقال إنه ليش هذا كله، ليش هذا التكلف 4 سنين؟ الإسلام يتشوف إلى إلحاق النسب بغض النظر عن صحة هذا أو عدمه، لكن مدام هناك احتمال في النسب يعمل بهذا الاحتمال بشرط لا يعارض هذا الاحتمال إيش؟ معارض، لا يعارضه معارض. إيش هو المعارض؟ كان يكون الابن الزوج أصلا لا يمكن إنجابه أقل من 10 سنين، أو يكون مثلا هذا الشخص اللي انتسب إلى أبيه بدعوة، دعاه شخص يعني وقال هذا ابني، ما عندنا مشكلة إذا قال شخص إنه هذا ابني وقاله في حق طفل ليس له نسب نقبل، لكن لو قاله في حق شخص ابن معروف النسب أو هناك من يدعيه آخر لا نتوقف. إذن لدون 4 سنين من إبانتها قال لحقه نسبه. طيب إذا ألحقنا نسب هذا الولد بأبيه هل نحكم ببلوغ الأب؟ لأن الأب الآن ابن 10 سنين، ابن 10 بالغ ولا غير بالغ أو يحتمل البلوغ؟ يحتمل. طيب كيف نحكم ببلوغ هذا الابن 10؟ ما نحكم ببلوغه إلا بأمور مضت معنا في باب الحجر. إيش هي الأربعة؟ إما أن ينبت أو يحتلم أو يبلغ 15، هذا ابن 10 الآن. فإذا كان لم ينبت ولم ينزل ولم وهو ما بلغ 15 إذا هذا ما نحكم ببلوغه. إذا طيب الولد جاء ولد منه ونسبناه وألحقناه هل نحكم ببلوغه؟ قال المصنف ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني نحن سنلحقه بالنسب صح، نلحقه نسبا لأنه ألحقناه احتياطا فقط، لكن لا يعني هذا أننا نحكم ببلوغ الأب. فهمت المسألة؟ إذن ولا يحكم ببلوغه اكتب عندها اللي هو ابن 10، يعني ابن 10 لا يحكم ببلوغه إذا شكينا في البلوغ، لكن إذا وجد عندنا أسباب البلوغ خلاص حكمنا ببلوغه. طيب قال المصنف وإن اعترف بوطئ أمته ولو دون الفرج، اعترف بوطئ الأمة هذا سيد معنى، ولو دون الفرج يعني ما حصل جماع لكن وطئها في غير الفرج، فولدت لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه. طيب كيف نلحق النسب هو وطئ لكن في غير الفرج؟ نقول لا يمنع أنه يكون حصل تسرب لبعض الحيوانات المنوية وحملت به. قال لحقه نسبه لكن بشرط إن لم يدعي استبراء بعده، اكتبوا عندها استبراء بحيضة بعده بعد الوطئ. إذن إن لم يدعي ضعوا واحد رقم واحد، إن لم يدعي استبراء يعني بحيضة بعد الوطئ ويحلف عليه هذا الثاني، ويحلف عليه هذا الثاني، يحلف على الاستبراء. إيش نفهم من هذا؟ نقول إنه إذا اعترف السيد بوطئ الأمة فولدت لستة أشهر فأكثر من الوطئ، واضح؟ وطئها في يوم نقول في شهر واحد، في واحد واحد قبل بعد مضي 6 أشهر أنجبت، فهذا الولد احتمال يكون من مين؟ من هذا الوطن. لكن لو أنها قبل 6 أشهر أنجبت معناه أن هذا الولد ليس منه إنما هو من وطن سابق. طيب يقول بشرط إن لم يدعي الاستبراء، يعني لو فرضنا أنه هو وطئها في واحد واحد وبعدين في بعد 8 أشهر مثلا أو بعد 9 أشهر ولدت، السيد قال أنا بعد ما وطئتها استبرأتها بحيضة، استبرأتها الأمة تستبرأ بحيضة، عدتها للعلم بفراغ الرحم وبراءة الرحم حيضة واحدة، فقال أنا استبرأتها بحيضة وحاضت حيضة كاملة بعد وطئي وحلف على ذلك، إذن إيش نقول؟ هذا الولد ليس له. فهمتوا المسألة؟ قال وإن باعها بعد وطئها، باعها بعد أن وطئها فولدت لدون نصف سنة، إيش نفهم من هذا؟ معناه إنه إنها منه، إنه هذا ولد منه، لحقه نسبه وبطل البيع. باع الأمة، تابعوا معي، باع الأمة فولدت لدون نصف سنة، يعني خلونا نصور نقول باعها في واحد واحد أخذها المشتري بعد 5 أشهر ولدت، معناه إنه الحمل اللي حصل هذا الحمل اللي نزل ولد الآن متى وقع الحمل؟ متى بدأ؟ في زمن السيد، أيوة، معناه إنه باعها. طيب لحق النسب وبطل البيع، نبطل البيع، معناه باعها وهي حامل. ثم قال وتبعية نسب لأب وحرية أو رق لأم، نسب واحد وحرية اثنين، يتبع المرء في انتساب أباه ولأمه في الرق والحرية. والدين الأعلى، الدين الأعلى يتبع الأعلى إيه؟ طيب طيب، قال والزكاة الأخف والدين الأعلى، والذي اشتد في جزاء ودية، وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. كتاب العدد كم باقي يا شيخ؟ طيب خير وبركة. كتاب العدد، أبغاكم تنتبهوا معي الآن قبل ما نقرأ العدد. قال تلزم يعني العدة لوفاة مطلقة، ضعوا رقم ألف، لوفاة مطلقة يعني إذا مات الزوج فالعدة تلزم الزوجة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء دخل بها أو لم يدخل، إذا مات الزوج فالعدة على الزوجة سواء دخل أو لم يدخل. لكن لو أنه طلقها قبل الدخول هل عليها عدة ولا ليس عليها عدة؟ فما لكم عليهن من عدة؟ قال ومفارقة في الحياة هدباء، ومفارقة في الحياة تلزمها العدة لكن بشروط، إن دخل بها أو خلا بها هذا واحد، وكان ابن عشر فأكثر هذا الثاني، أو كان ابن عشر فأكثر وهذا الثاني. فهمنا الآن المسألة؟ إذن من الوفاة تعتد مطلقا، ومن الحياة إذا كان بطلاق تعتد إذا فارقها في الحياة، يعني إذا دخل بها تعتد، إن لم يدخل بها فلا تعتد. وكان ابن عشر والمقصود وهي كانت بنت تسع. طيب بعد ذلك المعتدات، قال والمعتدات ست. قبل ما نقرأ الست انتبهوا معي الآن. المعتدات تصوروا الآن، إما أن تكون حامل فعدتها إيش؟ وضع الحمل. وضع الحمل، مطلقة متوفى عنها زوجها هي بوضع الحمل. طيب الثانية المتوفى عنها زوجها، معناه كلامنا في غير حامل معي، متوفى عنها زوجها إذا كانت ليست حامل فهذه عدتها 4 أشهر و10، أربعة أشهر وعشرة خلاص مطلقة. الثالثة والرابعة اللي هي ليست حامل ولم يتوفى عنها زوجها إنما طلقها، فهذه الثالثة والرابعة ستختلف بحسب حيضها وعدم، إن كانت تحيض 3 حيضات، لا تحيض 3 أشهر. فهمتوا المسألة؟ أصبح عندنا المعتدات إلى الآن 4، من هن؟ الحامل بوضع حملها سواء مطلقة أو متوفى زوجها. طيب والمتوفى زوجها 4 أشهر و10، غير المطلقة إذا كانت تحيض 3 حيضات، المطلقة إذا كانت لا تحيض 3 أشهر. هو قال المعتدات 6، فين الخامسة والسادسة؟ الخامسة والسادسة يتكلم عن ما يتكلم عليها، يتكلم عن اللي فارقها الزوج أو شو اسمه ده، من ارتفع حيضها، ارتفع حيضها، والثاني اللي هي ايش؟ امرأة المفقود، اتركوها هذه صور نادرة، من ارتفع حيضها او امرأة المفقود. خلونا نقرأ 4 المشهورة، اقرأ يا شيخ. والحامل او الحامل، الحامل وعدتها من وفاة، هذه الاولى طبعا الاول، ايوه، وغيرها وغيرها من وفاة، وغير الوفاة يعني طلاق، وضع ما تصير به أمة أم ولد. متى تصير الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، يعني بوضع ما تبين فيه خلق إنسان هنا يكون خلاص أسقطت ما في بطنها. ثم قال وأقل مدة حمل 6 أشهر، وغالبها غالب المدة 9، وأكثرها 4 سنين. ضعوا ألف باوجي، انتهينا من الحامل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، فتعتد الحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها، والأمة نصفها، تعتد نصفها. الثالثة المفارقة في الحياة بلا حمل. هو قال المفارقة في الحياة، والمفارقة في الحياة سيشمل المطلقة والمخالعة والمفسوخة، يعني ما قال المطلقة في الحياة، قال المفارقة، قد تكون مطلقة وقد تكون بخلع، واضح؟ إذا نكتب عندها المفارقة في الحياة من طلاق أو خلع أو فسخ. المفارقة في الحياة بلا حمل ذات الأقراء يعني ذات الحيض، فالحرة بثلاثة قروء وهي الحيض، والأمة قرآن، قرآن يعني تثنية قرؤ. إذن فهمنا لما قال المفارقة في الحياة بلا حمل، ليش قال بلا حمل؟ يعني لأنه لو كان في حمل، لو كان حمل إيش؟ 14 و10، لا حمل، وضع الحمل. طيب قال الرابعة من لم تحض بصغر أو إياس، المفارقة في الحياة اللي لا تحيض، قلنا كم عدتها؟ الحرة 3 أشهر والأمة شهران، قياس على الحيضتين، والأمة شهران. وكذا من بلغت ولم تر حيضا ولا نفاسا، يعني ماذا تفعل؟ يعني تعتد 3 أشهر إن كانت حرة أو شهران إن كانت أمة. طيب انتهينا من الأربعة المشهورات، ويبقى الخامسة والسادسة، وهذه إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.